ما شاء الله، يعني بشعر ان الاسلام بيغزو قلوب العالم، مش بيغزو بلاد العالم، لا قلوب العالم. سبحان الله، يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني انا متوسط، او مثلا نجد اخواننا مثلا النيجر، اندونيسيا، اليمن، هنا، تشعر ان بالفعل دي علنيه الاسلام. ما فيش هناك تمييز ولا فوارق عنصريه ولا لغويه ولا دينيه ابدا. تشعر الاسلام ده بيجمع الناس كلها في بوتقه واحده. بل الواحد لا يكون عربيا قد يكون اشرف من العربي واعظم بركه العربي بدينه. بلال رضي الله تعالى عنه كان شريفا. والعجيب، ودي الحادثه ديت يعني بتاثرني وبتهزني كثير جدا، في غزوه او في معركه اليرموك، من الذي قاد المسلمين؟ خالد بن الوليد. خالد بن الوليد كان في العراق، وكان هناك 4 أو 5 جيوش بتشتغل في جبهة الشام، يزيد ابن أبي سفيان، شرحبيل ابن حسنة، عمرو ابن العاص، أبو عبيدة ابن الجراح، وهناك آخرون. عدة جيوش شغالة في جبهة الشام، ولم يستطع المسلمون أن ينتصروا على الروم، انتصار ينهي المعركة. من بقى اللي كان في جبهة العراق، في الجبهة الشرقية، بيحارب الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت؟ ما هم الرومان أمريكا في ذلك الوقت، والفرس هم الروس في ذلك الوقت. خالد الوليد استطاع أن هو يخضع الفرس اللي هم الروس، ويقضي عليهم ويستأصل شأفتهم. إيجاب الأمر من أبو بكر: توجه يا خالد إلى أمريكا، إلى الجبهة الغربية، إلى جبهة الشام، عشان يقاتل مين؟ أمريكا ذلك العصر. وكان جورج بوش برضه كان موجود، بل كان اسمه هرقل، ولكنه كان أشرف وأكثر مروءة من هذا الدنس العفن بوش. إيه اللي حصل؟ ما بين العراق، ما بين الجبهة التي يحارب فيها الجيش الإسلامي روسيا ذلك الوقت، وبين الجبهة التي يحارب فيها الجيش الإسلامي أمريكا ذلك العصر، مسافة يسير الجيش فيها أكثر من شهر، بيقعدوا شهر شهر. المسافة دي قطعها خالد الوليد في 18 يوم، في 18 يوم. إلى الآن الخبراء العسكريين مش قادرين يتصوروا إزاي إن ناس ركبين الخيول يقطعوا المسافة دي في 18 يوم. فهم لو ماشيين ليل ونهار ما يقدرش يقطعوا 18 يوم. فانتهى الأمر، وما قالوا أكيد في هناك جن هو اللي عمل المسألة، دول شياطين. يعني نهاية الأمر قالوا لا، المسلمين دول مش ناس عاديين، يعني لما دماغهم مش قادر يتحمل، قالوا يبقى المسلمين دول في الحقيقة مش بشر، وإنهم شياطين. لأن لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. يعني لما أنت مثلا تسلم على واحد، تسلم على واحد في عند محطة القطر، وسبته، وبعد نص دقيقة بتتصل بواحد مثلا في ويش، فقال لك ده فلان بيسلم عليك. فلان ازاي الكلام ده؟ فلسه بيسلم على حالهم دلوقتي، في نص دقيقة يوصل ويش؟ لا يمكن أبدا، لا طيارات ولا أي حاجة. أمال وصل ازاي ده؟ يبقى دول شياطين بقى، ما فيش حاجة عندهم إيمان بالله. وإن الله تعالى بيزوي الأرض، بيزوي الأرض، وإن ربنا عز وجل هو الذي ييسر الأمر. إيه المانع أن ربنا يزوي الأرض لجيش المسلمين؟ بدل ما يكون المسافة مثلا 1000 كيلو، المسافة كام؟ 400 كيلو. هي الأرض دي بتاعت مين؟ الله. مش ربنا، مش هذا الجماعة بتوع بني إسرائيل مكثوا في التيه كم سنة؟ 40 سنة. والتيه ده كم؟ قد ايه يعني؟ عد كيلوات، عد كيلوات. يمشوا مش عارفين يجيبوا اخر السكه، يلف وهي دي عد كيلوات. مين اللي باع بينهم المسائل دي كلها؟ وبعدين الناس اللي هم بتوع سبق قالوا ربنا باعد بيننا وبين ايه؟ اسفارنا. الله، وظلموا انفسهم. يبقى ده من الظلم. يبقى زي ما هناك المسافات ربنا بيطولها، برضك ممكن ربنا ايه؟ يأثرها. فلأنهم كفرة لا يؤمنون بالله، دي مش موجود عندهم. فما المعنى ان الجيش يوصل في شهر يوصل بفضل الله تعالى بعد اسبوع او اسبوعين؟ ايه المعنى؟ المهم خالد الوليد وصل بجيشه الى جبهه القتال مع امريكا العصر، ودائما انا بستبشر خيرا بالقتال مع امريكا العصر، لانه سياتي ذلك اليوم الذي نقابلهم فيه وجها لوجه وننتقم لكل مسلم قتل ان شاء الله. وإيه اللي حصل؟ عمل اجتماع سريع مع قادة الجيوش الإسلامية في هذه الجبهة، وتم إعداد خطة سريعة للمعركة، وتاني يوم على طول كانت المعركة. شوف لما أنت جاي من سفر أكثر من 1000 كيلو، تاني يوم على طول تشتغل تبدأ تحارب، ولا تقعد لك أسبوع على 10 أيام تستريح؟ أنت تبقى جاي مثلا من القاهرة تم نايم بقى كأن انت ايه كنت بتاعت العربية نقل، واخد بالك ازاي؟ ايه الناس بالفعل تشعر سبحان الله ان ربنا قيد لهذا الدين هؤلاء الناس. ودايما يعني بتسمعوا ان الجملة دي، لو كان الله تعالى اراد شرا لهذا الدين لقيض لنبيه يعني ناسا امثالنا، يعني ناس اشكال كده كانوا يدلوا هم الصحابة بتوعنا في وصل. ايوه الصحابه، يا نقاتل يا رسول الله خليها لبكر. طب يلا يا مكاتب، يعني يا رسول الله الايام قدامنا طويله وواسعه، يعني ما حبكتش يا رسول الله؟ كنا والله العظيم القران ينزل فينا في كل دقيقه، واخد بالك ازاي؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني نظر فوجد ان اشرف القلوب بعد قلب نبيهم وقلب الصحابه، فاصطفاهم لصحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنشهد الله ولدين الله أننا نحب الصحابة ونتقرب إلى الله تعالى بحبهم. المهم تولى خالد بن الوليد قيادة الجيوش الإسلامية. الجيوش دي كلها كان كام؟ ما لا تتجاوز يعني 30,000، وكان جيش الرومان يقال كان بيقترب من 500,000، لأن هرقل جمع بقى دي المعركة الايه الفاصلة بقى، جمع 500,000 نصارى العرب ونصارى كده، قوات جبارة. يعني المسلمين في وسط الجيوش ديت ايه؟ قطرة قطرة كده، زي الشعرة البيضة في جلد ثور أسود. مش هقول شعرة سودة في جلد ثور أبيض، لا، شعرة بيضاء في جلد ثور أسود. ايه اللي حصل؟ تمت المعركة. خالد بن الوليد كان عنده من القدرة العجيبة ان هو يغير تكتيك القتال في كل ساعة من ساعات القتال، حاجة يعني قدرة فائقة. يعني منتو جمري في بعض كتبه، منتو جمري ده يعني ده اللي هو انتصر على الألمان، اللي بيسموه بيجعلوه أعظم جنرال حرب في العسكرية الغربية كلها. بيقول إن هو لما بيقرأ عن خالد بن الوليد لا يستطيع إلا أن يؤدي التحية العسكرية لهذا الرجل. يعني عندهم في الغرب لما يتبسطوا من واحد يديله ايه؟ تحية عسكرية. من تقوم لديه مارشال، مارشال دي عندي يعني اعلى رتبة عسكرية، مارشال ما بيديش تحية عسكرية، حتى رئيس البلد بتاعته ما بيديلوش تحية عسكرية، سبحان الله. بيقول ان انا بيقرأ في ترجمة خالد لا يصل الا ان يؤدي تحية عسكرية، يوم واقف على حيله يوم ايه مديله تحية عسكرية، ما يقدرش يقول الا كده، واخد بالك؟ طب خالد الوليد ده تخرج في أي أكاديمية عسكرية؟ في أي مدرسة عسكرية؟ أبدا. تكتيكات عسكرية جبارة، سبحان الله، ألهمه ربه وعلمه ربه. بعد ما خالد بن الوليد قاد المسلمين بفضل الله إلى النصر وانتصر المسلمون ومنح الله تعالى المسلمين أكتاف الروم يقتلون ويأسرون حتى جرى اليرموك بدماء عبدة الصليب، يا بدل ما يمشي بالميه مشى بايه؟ بدمائهم، من كثره من قتل من الرومان في هذه المعركه. جاء الخطاب من امير المؤمنين لخالد الوليد، اتى الخطاب الى ابو عبيد بن الجراح يامر ان يكون اميرا للمسلمين في هذه الجبهه، ويعزل خالد الوليد. خالد الوليد ده يعزل بعد البلاد كله في العراق وفي الشام، يعزل. طيب مين بقى اللي هو يشرف على إجراء عزل خالد والتحقيق مع خالد؟ مين هو؟ بلال بن رباح. راح نازع العمامة من رأس خالد وربط رجليه بالعمامة بتاعته وبدأ تحقيق. فلان الفلاني مدحك وأعطيت له قد كده من الدراهم، من أين أتيت بهذه الأموال ومن أين ومن أين، لغاية لما تأكد إلى براءته وسلامته ربط العمامة على رأسه مرة ثانية. يبقى من الحق مع خالد الوليد، خالد الوليد اللي هو زي ما يسموه بالمصالح الحديث أسطورة العسكرية الإسلامية وفخر العسكرية الإسلامية، اللي كان محامي مع مين؟ بلال بن رباح سبحان الله. يبقى الإسلام لا يعرف تمييزا عنصريا، مش حاجة اسمها عربي وغير عربي ولا أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا أصفر أبدا. الإسلام دين، كل واحد مسلم فهذا عند الله تعالى معظم، وكل واحد مسلم هو أخويا في الإسلام، يا أخويا في الإسلام حمايته ونصرته من جملة الإسلام.